وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. نعم. فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة. نعم. وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. فقد كفر. هنا في الحقيقة لا شك السواد الأعظم ليس المقصود منه الجمهورية، الإسلام ليست فيها الجمهورية، والجمهورية تعد فيها الرؤوس والأصابع والأيدي والأصوات ولا يوزن فيها الرجال. فالإسلام يرى الذي على الحق هو السواد الأعظم، الإسلام يرى هم الجماعة، كما قال عبد الله المبارك وغيرهم: إذا كنت وحدك وأنت على الحق فأنت الجماعة، لأنك تجمع أو يجب أن يجتمع الناس على عقيدتك وتجمع الخير كله. نعم. فهنا قال: على كل حال فقد كفر إذا كان خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين التي هي معلومة من الدين بالضرورة، فيكون كفر كفرا مخرجا من الملة. في بعض الأحيان قد يخرج من الإسلام كفرا ويأتي بكفر الذي يخرجه إلى الكفر من دين الله تعالى، أو قد يكون كفرا دون كفر، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان بالحقيقة يرى أنه هو الدين الخالص أو هو الذي أخبره هو يجوز له أن يعمل به فقد كفر كفرا مخرجا من الملة. أما إذا كانت معصية فقد، هو يعرف أن هذا لا يجوز لكنه أتى بهذه المعصية، فيكون دليلا على عظم هذا الفعل، كاد أن يكون كفرا، وهذا الذي يسمونه كفرا دون كفر. نعم.